هذا أيها الإخوة هو الشريط 21 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع. يقول: ساجدا على 7 أعضاء، وبينه، قال: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه. كم هذه؟ 7. نعد زين: رجليه، ثم ركبتين، 4، ثم يديه، 6، ثم جبهته مع أنفه. جبهة وأنف؟ الجبهة والأنف واحد؟ واحد؟ أذن واحد. طيب، لو قطم الإنسان أنف رجل كان فيه نصف الدية ولا دية كاملة؟ طيب، إذا كان هو جبهة العضو واحد معناه ما قطم إلا نصف العضو. طيب، نقول الواقع أن الجبهة والأنف ليس شيء واحد في الحقيقة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ألحق الأنف بالجبهة إلحاقا. وسنتل الحديث: روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرنا أن نسجد على 7 أعضاء أو أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. وهنا لو كان الأنف من الجبهة حكما وحقيقة ما أشار إليه، أليس كذلك؟ ولو كان عضوا مستقلا لنص عليه وجعله مستقلا وقال: على الجبهة وعلى الأنف. إذن فهو تابع، فهو من الجبهة حكما لا حقيقة، لا حقيقة. ولهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إشارة. طيب، الجبهة واليدين، يقول المؤلف: ثم يديه، يديه، والحديث كفي والكفي، فهل بينهما فرق؟ لا، لأن اليد عند الإطلاق هي الكف فقط، اليد عند الإطلاق هي الكف فقط. أرأيتم قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، ثم أرأيتم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، ماذا يطلق عليه لفظ اليدين في الآيتين؟ الكف. ولهذا يقطع السارق من مفصل الكف. وفي التيمم أرى النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر كيف مسح اليدين، فمسح ظاهر كفيه ومسح الشمال على اليمين. طيب، إذن كلام المؤلف لا يعارض الحديث، لأن اليدين عند الإطلاق يراد بهما الكف. وأما إذا قيدت اليد فعلى حسب ما قيدت به، كما في قوله تعالى: فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يقول المؤلف رحمه الله: وأطراف، نعم، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه. جبهته مع أنفه، ولهذا ما قال جبهته وأنفه أو ثم أنفه، قال مع، إشارة إلى أن الأنف تابع مصاحب، وهو كذلك. وبقي علينا نظر آخر في هذه العبارة. أولا قال المؤلف: على 7 أعضاء رجلي، أليس هو قائما على رجليه من الأصل؟ في السجود ربما يرفعهما، ربما يرفعهما إذا سجد، كذا ولا لا؟ طيب، ولهذا نص عليه حتى لا يرفعهما إذا سجد. ثم قال المؤلف: ثم ركبتيه، ثم يديه، فأفادنا المؤلف بالنص الصريح أن الركبتين مقدمتان على اليدين، أن الركبتين مقدمتان على اليدين. وهذا الذي ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعامة أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة والشافعي، على أن الركبتين مقدمتان على اليدين، وهذا مقتضى النص، مقتضى النص المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، والذي ثبت عنه أو كاد يثبت قولا، وهو أيضا مقتضى النظر الصحيح. أما الأول وهو أنه مقتضى النص، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه، لكن هذا الحديث طعن فيه كثير من أهل العلم وقالوا أنه ضعيف. وأما ما ثبت عنه قولا أو كاد يثبت فهو حديث أبي هريرة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الرجل كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه فيقدم مقدمه على مؤخره كما هو ظاهر. وقد ظن بعض أهل العلم أن معنى قوله فلا يبرك كما يبرك البعير يعني فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وأنه نهى أن يبرك الإنسان على ركبتيه وعلى هذا فيقدم يديه، ولكن بين اللفظين فرق واضح، ولكن بين اللفظين فرقا واضحا. فإن النهي في قولك كما يبرك نهي عن الكيفية، لأن الكاف للتشبيه، وأما النهي فلا يبرك على ما يبرك لو كان بهذا اللفظ لكان نهيا على ما يسجد عليه، وعلى هذا فلا يسجد على الركبتين، لأن البعير يسجد على أو يبرك على ركبتين. وأما النظر فلأن الوضع الطبيعي للبدن أن ينزل شيئا فشيئا، أن ينزل شيئا فشيئا، كما أنه يقوم من الأرض شيئا فشيئا، فإذا كان ينزل شيئا فشيئا فالأسفل منه ينزل قبل الأعلى، وإذا قام شيئا فشيئا فالأعلى يكون قبل الأسفل. وعلى هذا فيكون هذا القول الذي عليه عامة أهل العلم هو الموافق للمنقول والطبيعة والطبيعة. لكن مع ذلك لو أن إنسانا كان ثقيلا أو مريضا أو في ركبتيه ما يشق عليه به السجود على الركبتين، ففي هذه الحال نقول لا بأس أن الإنسان يفعل ويقدم اليدين، ويكون النهي ما لم يوجد سبب يقتضيه، فإن وجد سبب يقتضيه كالحاجة لمرض أو كبر أو ألم في الركبتين أو غير ذلك فإن هذا لا بأس به، لأن مبنى الدين الإسلامي ولله الحمد على اليسر والسهولة. ففي القرآن الكريم يقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر، والإرادة هنا شرعية، يعني أن الشرع هو التيسير. وفي السنة: بعثت بالحنيفية السمح، يسر ولا تعسر. فالمقصود الوصول إلى السجود، فإن تمكن الإنسان به على الوجه الأكمل فهو أكمل، وإن شق عليه فإنه يفعل ما تيسر. ومن العلماء من يقول بل يسجد على يديه أولا، ظنا منه أن قوله فلا يبرك ما يبرك البعير يراد به فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وقال إن ركبتي البعير في يديه، وهذا صحيح أن ركبتي البعير وكل ذات أربع في اليدين، لكن الحديث لا يساعد اللفظ، لا يساعد لفظه على هذا المعنى. وأما آخر الحديث المفرع على أوله ففيه انقلاب كما قال كما حققه ابن القيم، وهو قوله وليضع يديه قبل ركبتيه، لأنه لو كان على الصحة لكان مناقضا لأول الحديث، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا مناقضة فيه. أقول من العلماء من قال إنه يبدأ بيديه قبل ركبتيه، ومن العلماء بل ما هو من العلماء بل من الناس الإخوة المبتدئين من حاول أن يجمع بين الأمرين، فقال لا أنزل أعالي بدني ولا أسجد على الركبتين، أجلس مستوفزا ثم أضع يدي على الأرض كذا ثم أدفعهما إلى الأمام كذا، يسحبه إلى الأمام. فنقول من جاء بهذه الصفة؟ هذه الصفة ما قال بها أحد من المتقدمين أبدا. والجمع بين النصوص بصفة تخالف ما تقتضيه النصوص وتخرج عما قاله العلماء خطأ. رأيت بعض الناس يحط يديه لبغى يسجد يبوبز كما نقول في اللغة العامية، وما أدري الأخوان اللي هذا الآن واقفنا يقول هكذا، يحاول أن يجمع بين وصول اليدين إلى الأرض قبل الركبتين وبين أن لا يخضع أعاليه، وش اللي ضاح؟ أعاليه قبل أسافله. فالحقيقة أن هذه الصفة غريبة، ما رأيت أحد من أهل العلم قال بها أبدا، وتحتاج إلى إلى إلى دليل إثبات أن الرسول يخلي يديه يصح من عند الركاب إلى أن يوازن الوجه. هذا فعل خلاف ما تقتضيه الطبيعة والجبلة، وكل فعل يخالف ما تقتضيه الطبيعة والجبلة في الصلاة يحتاج إلى دليل، لأن الصلاة عبادة كلها بأفعالها وأقوالها، وهذه قاعدة أحب أن تنتبهوا لها. كل فعل يخالف مقتضى الطبيعة العادة يعني في تنقلات البدن يحتاج إلى دليل على إثباته، لأنه يكون مشروع. كما أن كل نعم، وبناء على ذلك نقول الأصل وضع الأشياء على ما هي عليه، الأعضاء على ما هي عليه في الصلاة حتى يقوم دليل على إيش؟ على المخالفة. ولهذا لولا أنه ورد ما يدل على تطابق الرجلين في السجود، لولا ذلك لكنا نقول إن الإنسان يجعلهما طبيعيتين، فإذا كان الركبتان متباعدتان فلتكن القدمان كذلك، لكن لما ورد ما يدل على أنها يلصق بعضهما ببعض خرجنا عن هذا الأصل. فكل شيء لم ينقل مما خرج عن عادة البدن فإنه يبقى على ما هو عليه من عادة البدن. نعم. نعم. نعم. لكن مر علينا أن قلنا أنه يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه إذا اشترط ذلك. نعم. قياسا على حديث مباح بن السويد. نعم. وهذا في قسمه. ما هو هذه ما هي في الصفة. هذه ما هي في الصفة. هذه ليست في الصفة، لأن الرسول قال إن لك على ربك ما استثنيت. فهذا التعليل يدل على أن كل عبادة تلزم بالدخول فيها إذا استثنى فيها الإنسان فله ذلك. أقول التعليل فإن لك على ربك ما استثنيت يدل على أن كل عبادة إذا شرع فيها الإنسان لزمته فإنه إذا استثنى فيها فله على ربه ما استثنى. يعني فيه علة تشير إلى هذا. نعم. إيش؟ لا لا، هذا قال الفقهاء إنه يشرع. الفقهاء رحمهم الله استثنوا من السجود مسألتين: المسألة الأولى إذا سجد التلاوة، والمسألة الثانية إذا سجد بعد القنوت في الوتر، ولكن لا دليل على ذلك. صحيح أنه لا لا يستثنى شيء. بالنسبة لخالد بن عمر الشيخ فقد كان يقدم يديه على ركبتين. نعم. ما أدري ما الإجابة عن الفعل. الإجابة عن هذا من وجهين: الوجه الأول أنه فعل صحابي معارض بفعل من هو أعلم منه وهو أبوه عمر، والوجه الثاني أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في آخر عمره ثقيلا، فقد كان حتى في جلوسه في الصلاة يتربع ولا يفترش، وسأله أحد أبنائه لماذا كان يصنع ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يفترش، قال إن رجلي لا تقلاني. ورجل تصل به الحال إلى هذا لا شك أنه يحتاج إلى أن ينزل على يديه لأنه أيسر له. نعم. نص لو قال الإنسان يعني خروج من الخلاف أنه يفعل هذا مرة وهذا مرة، يعني يخضع عليه مرة فعل مرة. لا، لو قال خروج من الخلاف، أولا النصوص ما تدل على هذا حتى يثبت الخلاف، وأقوال العلماء إذا لم يكن لها حظ من النظر يبقى أهل العلم فيها معذورين بما ذهبوا إليه، لكن لا يجعل قولهم قولا مشرعا. وليست هذه المسألة كجلسة الاستراحة التي يمكن أن تحمل على حال دون حال كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، بل هذه صفة، إما هذه ولا هذه. نعم. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. وأردنا إشكالا على قوله رجليه بندر، ما هو الإشكال؟ نعم رجليه يعني لا لا، أردنا إشكالا على قول المؤلف رجليه مع أن الرجلين في الأرض من أصل. نعم نعم، ولذلك إذا سجد فإنهما يرتفعان عن الأرض. إذا سجد فلا يرفعهما عن الأرض. طيب، ثم إن كيفيتهما في القيام غير كيفيتهما في السجود، أليس كذلك؟ طيب، يقول على ثم جبهته مع أنفه، قال ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود. ولو مع حائل يعني يسجد على الأرض ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود. الحائل يشمل الثوب والغترة والمشلح وما كان من جنس الأرض وما كان من غير جنسه عام، لكن لا بد أن يكون طاهرا لأنه لا يمكن السجود على النجس، إذ أن من شرط الصلاة كما سبق اجتناب النجاسة. وقول المؤلف ليس من أعضاء سجوده يعني لا يجوز أن يسجد على حائل من أعضاء السجود بأن يضع جبهته على كفيه مثلا، أو يضع يديه بعضهما على بعض، أو يضع رجليه بعضهما على بعض، لأنه إذا فعل ذلك فكأنما سجد على عضو واحد. إذا وضع جبهته على يديه فلم يسجد على الجبهة في الحقيقة، لأن بل سجد على العضو المباشر دون العضو الذي فوق. وقوله رحمه الله ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود، لم يبين حكم السجود على الحائل إذا كان من غير أعضاء السجود، إنما بين أن السجود مجزئ مع الحائل. لكن ما حكم وضع الحائل؟ قال أهل العلم إن الحائل ينقسم إلى قسمين: قسم متصل بالمصلي فهذا يكره أن يسجد عليه إلا من حاجة، مثل الثوب الملبوس والمشلح الملبوس والغترة وما أشبهه. ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فقوله إذا لم يستطع أن يمكن دل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة. ثم التعبير إذا لم يستطع يدل على أنه مكروه لا يفعل إلا عند الحاجة. أما إذا كان الحائل منفصلا فهذا لا بأس به، لا بأس به ولا كراهة فيه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الخمرة، والخمرة عبارة عن خصيف من النخل يسع جبهة المصلي وكفيه فقط. وعلى هذا فتكون الحوائل ثلاثة أقسام: قسم من أعضاء السجود فهذا السجود عليه حرام ولا يجزئ السجود، وقسم من غير أعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي فهذا مكروه ولو فعل لا أجزأ السجود لكنه مع الكراهة، والثالث قسم منفصل فهذا لا بأس به. ولكن قال أهل العلم يكره أن يخص جبهته فقط بما يسجد عليه، وعلل ذلك بأن هذا يشابه فعل الرافضة في صلاته، فإن الرافضة يتخذون هذا تدينا، يصلون على قطعة من المدر كالفخار، يصنعونها مما يسمونه النجف الأشرف. ولهذا تجد عند أبواب مساجدهم تجد الصناديق الدواليب مملوءة من هذه الحجارة، إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد أخذ حجارة ليسجد عليها. ومنهم من يفعل ذلك لأنه يرى أنه لا يجوز السجود إلا على شيء من جنس الأرض، فلا يجوز السجود على الفراش ولو من خصيف النخل، مع أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد على خصيف النخل كما في حديث أنس حينما غسل له الحصير الذي اسود من طول ما لبس وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. لكن هم لا يرون ذلك فيسجدون على شيء معين لكن يضعون الجبهة عليه فقط، ولهذا قال أهل العلم يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه فعل الرافضة. نعم. طيب، المؤلف رحمه الله يقول يسجد على أعضاء السبعة ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود. السجود على هذه الأعضاء السبعة واجب في كل حال السجود، واجب في كل حال السجود، بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضوا من أعضائه حال سجوده، لا يدا ولا رجلا ولا أنفا ولا جبهة ولا شيء من هذه الأعضاء السبع. فإن فعل فإن كان في جميع حال السجود فلا شك أن سجوده لا يصح، لأنه نقص عضو من الأعضاء التي يجب أن تسجد. وأما إذا كان في أثناء السجود، بمعنى أن رجلا حكته رجله فحكها بالرجل الأخرى، فهذا محل نظر، قد يقال إنها لا تصح صلاته لأنه ترك هذا الركن جزءا من السجود. وقد يقال إنه يجزئه لأن العبرة بالأعم والأكثر، فإذا كان العم والأكثر أنه ساجد على الأعضاء السبعة أجزأه. وعلى هذا فيكون الاحتياط ألا يرفع شيئا، ألا يرفع شيئا، وليصبر حتى لو أصابته حكة في يده مثلا أو في فخذه أو في رجله، فليصبر حتى يقوم من السجود. ومن المباحث في هذا الركن أنه إذا عجز عن السجود ببعض الأعضاء فهل يسجد على البقية أو لا؟ نقول لدينا قاعدة تبين هذا وغيره، وهي قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا قدر أن إحدى يديه جريحة لا يستطيع أن يسجد عليها، فليسجد على بقية الأعضاء، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا قدر أنه قد عمل عملية في عينيه وقيل له لا تسجد على الأرض، فليومي ما أمكنه وليضع من أعضاء السجود ما أمكنه. وأما قول بعض الفقهاء: من عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها، فهذا مسلم في بعض الأحوال، مسلم فيما إذا كان لا يستطيع أن ينحني بحيث يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الاعتدال التام، فهذا مسلم أن يقال لا يلزمك السجود. مثلا لو كان ما يستطيع إلا أن يقول هكذا، ما نقول ضع يديك، لأنه لو وضع يديه ليس كهيئة الساجد. لكن إذا كان يستطيع أن يومي بحيث يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام، فهنا يلزمه أن يسجد ببقية الأعضاء، فيدنو من الأرض بقدر ما يمكنه، ثم يضع يديه. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على هذا؟ قلنا: الدليل أننا أمرنا بالسجود، وأمرنا أن نتقي الله ما استطعنا. فإذا كنا أقرب إلى السجود وجب أن نقوم، لأننا نكون كهيئة الساجد الذي رفع جبهته، فيلزمنا ذلك. أما إذا كنا لا نستطيع أن ندنو من الأرض بحيث نكون إلى السجود أقرب، ففرضنا حينئذ الإيمان، فرضنا الإيمان، فيوم الإنسان ولا يلزمه أن يضع يديه أو ركبتيه على الأرض. أفهمنا هذا؟ طيب، إذن ذيلنا هذا الأمر ببحثين، ما هما؟ استدامة السجود على الأعضاء السبعة، والثاني إذا عجزنا عن بعضها فهل يلزمنا البعض الآخر؟ وعرفتم التفصيل. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة من السجود وما هو السر في هذا السجود؟ قلنا: لأنه من كمال التعبد لله والذل له فإن الإنسان يضع أشرف ما فيه بحذاء أدنى ما فيه، كذا يضع أشرف ما فيه وهو وجهه بحذاء أسفل ما فيه وهو قدمه، وأيضا يضعه على موطئ الأقدام، على موطئ الأقدام، كل هذا تعبدا لله تعالى وتقربا إليه. ومن أجل هذا التطامن والنزول للرب عز وجل صار أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو ساجد، مع أنه أعلى، يعني مع أنه لو قام لكان أعلى وأقرب، كلما على الإنسان كان أقرب الله عز وجل، لكن هذا نزل حتى صار في الأسفل، ولنزوله لله عز وجل صار أقرب إلى الله، من تواضع لله رفعه. هذا هو الحكمة والسر في هذا السجود العظيم. ولهذا ينبغي لنا أن تسجد قلوبنا قبل أن تسجد جوارحنا، قبل أن تسجد أعضاؤنا. بأن يشعر الإنسان بهذا الذل والتطامن والتواضع لله عز وجل حتى يدرك لذة السجود وحلاوته، ويعرف أنه الآن قرب من ربه سبحانه وتعالى، بل هو أقرب ما يكون إلى الله. هذا المعنى قد يغفل عنه أصحاب الظواهر الذين يريدون أن يجملوا الطاعات بظاهرها، وهم يحمدون على هذا. لا شك أننا مأمورون بأن نجمل الطاعات بظواهرها، أو نجمل ظواهرها بتمام الاتباع وكماله، لكن هناك شيء آخر يغفل عنه كثير من الناس ويعتني به أرباب السلوك، وهو تكميل الباطن، بحيث يركع القلب قبل ركوع البدن ويسجد قبل سجود البدن. ولكن قد يخطئ أرباب السلوك الذين يعتنون بالبواطن في إصلاح قد يخطئ أو قد يقصرون في الأصح قد يقصرون في إصلاح الظواهر، فتجدهم يخلون كثيرا في إصلاح الظواهر. والكمال هو إصلاح الأمرين جميعا والعناية بكمالهما جميعا، بكمال البواطن وكمال الظواهر. وإني والله وأشهد الله أننا لو أقمنا الصلاة كما ينبغي لخرجنا في كل ما نخرج من صلاة بإيمان جديد قوي، لأن الله يقول أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، ندخل فيها بقلب ونخرج منها بقلب هو القلب الأول إن لم يكن أردع، لأننا ما نأتي بما ينبغي أن نأتي به من خضوع القلب وحضوره وشعوره بهذه التنقلات التي هي رياض في الواقع، رياض عبادة. يعني الصلاة هي صلاة واحدة لكنها رياض متنوعة، أفعال مختلفة متنوعة، وأقوال كذلك ما بين قراءة كلام الله عز وجل وذكره وتعظيمه وتكبيره ودعائه والثناء عليه ووصفه بأكمل الصفات، التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. فهي رياض، رياض عظيمة، لكن فينا قصور من جهة مراعاة هذه الأسرار. إذن نقول إن هذا هو السر في السجود، كمال التعبد لله والتواضع له. ولهذا كان جزاء الساجد أن يكون أقرب ما يكون من ربه عز وجل، لأنه تواضع لله ونزل فرفعه الله وصار أقرب ما يكون إلى ربه. وقد ورد في الحديث أن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود في من يدخل النار من العصاة، لأن عصاة المؤمنين إذا لم يتب الله عليهم ولم تكن لهم حسنات ترجح على سيئاتهم فإنهم يعذبون في النار بقدر ذنوبهم، لكن أعضاء السجود محترمة لا تأكلها النار ولا تؤثر فيها. ولهذا قال بعضهم: يا ربي أعضاء السجود عتقتها، من فضلك الوافي وأنت الباقي. والعتق يسري في الغنى يا ذا الغنى، فمن على الفاني بعتق الباقي. نعم، فتوسل إلى الله بعتق هذه الأعضاء إلى أن يعتق جميع البدن بسريان العتق له إليه. قال المؤلف رحمه الله: ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. قال: ويجافي عضديه عن جنبيه. يجافي الفاعل من؟ المصلي الساجد. يجافي عضديه عن جنبيه، يعني يبعدهما، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك، حتى إن الصحابة لا يأوون له يرقون له من شدة مجافاة صلوات الله وسلامه عليه، وحتى إنه لا يرى بياض إبطه من شدة مجافاته، يعني رداءه يتمايز عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطه، وحتى إنه لو شاءت أن تمر البهمة وهي صغار الغنم من تحته لمرت من شدة مجافاته. نعم، فيجافي عضديه عن جنبيه. ويستثنى من ذلك ما إذا كان في الجماعة وخشى أن يؤذي جاره، فإنه لا يستحب له أذية جاره، وذلك لأن هذه المجافاة أو المجافاة بالفتح، لأن هذه المجافاة سنة، والإيذاء أقل أحواله الكراهة، ولا يمكن أن تفعل أن يفعل شيء مكروه مؤذن لجارك مشوش عليه من أجل سنة. ولهذا استثنى العلماء رحمهم الله ذلك، فقالوا: ما لم يؤذي جاره، فإن آذى جاره فلا يفعل. ولكن اعلم أنك متى تركت السنة لدرء المفسدة، والله يعلم أنه لولا ذلك لفعلت، فإنه يكتب لك أجرها. فإن الرجل إذا ترك العمل لله عوضه الله عز وجل، بل إذا تركه بغير اختياره، من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فيجافي عضديه عن جنبيه. قال: وبطنه عن فخذيه. يجافي بطنه عن فخذيه، أي يرفعه. والأفضل وكذلك أيضا يرفع الفخذين عن الساقين، يرفع الفخذين عن الساقين. فهذه ثلاث أشياء: التجافي بالعضدين عن إيش؟ عن الجنبين، وبالبطن عن الفخذين، وبالفخذين عن الساقين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود. اعتدلوا يعني اجعلوه سجودا معتدلا، لا تخسرون فتنزل البطن على الفخذ والفخذ على الساق، ولا تمتدون أيضا كما يفعل بعض الناس، تجده إذا سجد يمتد حتى يقرب من الانبطاح، فهذا لا شك أنه من البدع، لأنه ليس بسنة، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة فيما نعلم أن الإنسان يمد ظهره في السجود. إنما مد الظهر في حال إيش؟ الركوع. أما السجود فإنه يرتفع ببطنه، يرتفع ببطنه ولا يمده. ويقول المؤلف رحمه الله عاضده عن جنبيه ويفرق ركبتيه، يفرق ركبتيه يعني لا يضم ركبتيه بعضهما إلى بعض. طيب واليدين يجافيه، إذن لا بد أن يفرقهما. والركبتين تفرق. القدمان اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من يقول إنه يفرق قدميه أيضا، لأن القدمين تابعان للساقين والركبتين، فإذا كانت السنة تفريق الركبتين فلتكن السنة أيضا تفريق القدمين، حتى إن بعض الفقهاء رحمهم الله قدروا ذلك بأن يكون بينهما مقدار شبر بالتفريق. ولكن الذي يظهر من السنة أن القدمين تكونان مرصوصتين، يعني يرص القدمين بعضهما ببعض، كما في الصحيح في حديث عائشة حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فمست يد فوقعت يدها على قدميه منصوبتين وهو ساجد، واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا في حال التراص. وقد جاء ذلك أيضا في صحيح ابن خزيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرص قدميه. وعلى هذا فالسنة في القدمين هو التراص بخلاف الركبتين واليدين. ولم يذكر المؤلف رحمه الله أين يكون محل اليدين، هنا ما ذكر، ولكنه ذكره في أول باب صفة الصلاة حين قال يرفع يديه أحدهما منكبيه كالسجود، كالسجود. وعلى هذا فيكون موضع اليدين على حذاء المنكبين، وإن شاء قدمهما وسجد وجعلهما على حذاء الجبهة أو فروع الأذنين، لأن كل هذا مما جاءت به السنة، فله أن يجعلهما على حذو منكبيه، وله أن يقدمهما حتى يكون حذو جبهته وأنفه، كل هذا جاءت به السنة. ولكن ماذا يصنع لو طال السجود بأن كان خلف إمام يطيل السجود؟ فماذا يصنع؟ هل يضع ذراعيه على الأرض يتكئ على الأرض أو ماذا يصنع؟ نقول لا، لا يتكئ على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. طيب إذن أين يضعهما؟ قال العلماء رحمهم الله يعتمد على ركبتيه، يعني يضع الطرف المرفق على الركبة إذا شق عليه طول السجود، وهذا إذا كان مع إمام. أما إذا كان في نفسه فإنه لا ينبغي له أن يكلف نفسه ويشق عليه، بل إذا شق عليه تعب فإنه يقوم، ولا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده. نعم. يقول رحمه الله ويجافي عن ضده ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى، يقول في حال السجود سبحان ربي الأعلى. وقد مر علينا معنى التسبيح، وما الذي يسبح الله عنه أن ينزه. وأما قوله ربي الأعلى دون أن يقول ربي العظيم، لأن ذكر علو الله هنا أنسب من ذكر العظمة، فإن الإنسان الآن أنزل ما يكون، أنزل ما يكون، فلما كان أنزل ما يكون كان من المناسب أن يثني على الله بماذا؟ بالعلو، بالعلو. وانظر إلى الحكمة والمناسبة في مثل هذه الأمور، كيف كان الصحابة رضي الله عنهم في السفر إذا علوا شيئا كبروا، وإذا هبطوا واديا سبحوا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا علا وارتفع قد يتعاظم في نفسه ويتكبر ويعلو، فناسب أن يقول الله أكبر ليذكر نفسه بكبرياء الله عز وجل. أما إذا نزل فإن النزول لا شك أنه نقص، فكان ذكر التسبيح أولى، تنزيه الله عز وجل عن النقص الذي أنا كنت فيه الآن انحدرت. فكان هذا من المناسب أن الإنسان يذكر نفسه بما هو أعلى منها. ونظير هذا من بعض الوجوه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. سبحان الله، لبيك، مش المناسبة لبيك؟ لأن الإنسان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا ربما يلتفت إليه فيعرض عن الله فيقول لبيك استجابة لله عز وجل، ثم يوطن نفسه فيقول إن العيش عيش الآخرة، فهذا العيش الذي يعجبك لا تغتري به، عيش زائل، العيش حقيقة هو عيش الآخرة. ولهذا كان من السنة إذا رأى الإنسان ما يعجبه في الدنيا وخاف أن تنقاد نفسه إليه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. ذكرنا هذا استطرادا. المهم أن الإنسان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. ومن المراد بالعلو؟ أعلو المكان أم علو الصفة؟ نعم، يشمل الأمرين جميعا، وهذا أمر أعني أنه يشمل الأمرين جميعا متفق عليه في فطر الناس إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. فإن علو الله عز وجل علو ذات أمر مفطور عليه الخلق. لو أنك قلت للعام ماذا تريد بقولك سبحان ربي الأعلى، وش يقول؟ عيش زائل، العيش حقيقة هو عيش الآخرة. ولهذا كان من السنة إذا رأى الإنسان ما يعجبه في الدنيا وخاف أن تنقاد نفسه إليه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. ذكرنا هذا استطرادا. المهم أن الإنسان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. ومن المراد بالعلو؟ أعلو المكان أم علو الصفة؟ نعم، يشمل الأمرين جميعا، وهذا أمر أعني أنه يشمل الأمرين جميعا متفق عليه في فطر الناس إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. فإن علو الله عز وجل علو ذات أمر مفطور عليه الخلق. لو أنك قلت للعام ماذا تريد بقولك سبحان ربي الأعلى، وش يقول؟ لو تقول وش ماذا تريد بهذا الكلام؟ علو المكان يعني علو الذات، ولا يدري عن علو الصفة، ومع ذلك فقد أنكر علوه في ذاته من أنكره ممن يستقبلون قبلتنا. ولا شك أنهم خالفوا الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة، ولو رجعوا إلى فطرهم لعرفوا أن هذا أمر لا بد منه، لا بد من الإقرار به. هم عندما يصيبهم شيء يندهشون منه بسرعة، أين تنصرف قلوبهم؟ إلى السماء، إلى العلو. هم يقفون بعرفة يدعون الله ويرفعون أيديهم، ولا ينزلون الأرض يرفعون أيديهم. ومن العجيب أنهم يرفعون أيديهم ويدعون أن الله في الأرض، نسأل الله العافية. المهم أننا نشعر بقولنا سبحان ربي الأعلى بأن الله علي في ذاته وعلي في صفاته، بل هو أعلى، أعلى من كل شيء. والله تعالى وصف نفسه أحيانا بالأعلى وأحيانا بالعلي، لأن الوصفين ثابتان له، العلو وكونه أعلى، كما أنه يوصف بأنه الكبير وأنه الأكبر، نعم، وبالعليم وإيش؟ وبالأعلم. وصيغة التفضيل، صيغة التفضيل في هذه الأشياء على بابها وليست بمعنى اسم الفاعل كما يدعيه بعض العلماء. طيب، الله تعالى: ثم يرفع رأسه مكبرا. يرفع رأسه يعني وما يتبعه من اليدين. مكبرا حال من فاعل يرفع، وعلى هذا فيكون التكبير في حال إيش؟ في حال الرفع، لأن هذا التكبير تكبير انتقال، وتكبير الانتقالات كلها تكون ما بين الركنين، لا يبدأ بها قبل ولا يؤخرها إلى ما بعد، لأنه إن بدأها قبل أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل منه، وإن أخرها أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل إليه. فالسنة أن يكون التكبير في حال الانتقال مكبرا، ويجلس مفترشا يسراه. يجلس يعني بين بعد السجدة الأولى مفترشا يسراه، يعني جاعلا لها كالفراش، هذا من الافتراش. والفراش يكون تحت الإنسان، أي يضع يضعها تحته مفترشا لها، لا جالسا على عقبيه، بل يفترش وهو عليه، فيكون ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى، هذا معنى الافتراش. يقول مفترشا يسراه ناصبا يمناه، ناصبا يمناه يعني جاعلها منتصبة، والمراد القدم، وحينئذ لا بد أن يخرجها من يمينه، فتكون الرجل اليمنى مخرجة من اليمين واليسرى مفترشة. وهذه الصفة متفق عليه، أي أنه يجلس بين السيدتين هكذا، لا يجلس متوركا، لا يجلس متوركا. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يسن في هذا الجلوس سوى هذه الصفة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجلس ناصبا قدميه على عقبيه، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك هو السنة. ولكن المعروف عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك ليس من السنة، لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تصف هذه الجلسة بالافتراش. ولا يبعد أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما ذكر ما كان أولا، فإن صفة الجلوس قد تكون كصفة الركوع، وكان المسلمون في أول الأمر يركع الرجل فيضع يديه بين فخذيه ولا يضعهما على الركبتين، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه تمسك بهذا، ويسمى عندهم التطبيق، ولم يعلم ابن مسعود بالسنة التي نسخت هذا الفعل، مع أنه منسوخ بلا شك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فالفقهاؤنا رحمهم الله يرون أن هذه الجلسة ليس لها إلا صفة الافتراش فقط. ويقول المؤلف ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي وارحمني إلى آخر. لم يذكر المؤلف رحمه الله أين يضع اليدين وكيف يضعهما، مع أنه من الأمر المهم. في هذه الجلسة يضع يديه على فخذيه وينتهي الوضع إلى الركبة، هذه صفة. صفة ثانية أنه يضع اليد اليمنى على الركبة واليد اليسرى تلقم الركبة، يعني يمسكها هكذا كأنه قابض لها، كأنه قابض لها. يعني إما أن يضع اليدين على الفخذين ويكون أطراف الأصابع على حد الركبة، أو يضع يقدم شوي ويكون اليد اليسرى يلقمها الركبة واليد اليمنى يضعها على حرف الركبة. صفتان عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما صحيح، ولكن كيف يكون وضع اليد؟ الآن عرفنا المكان، لكن كيف يكون وضع؟ أما بالنسبة لليسرى فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ، يعني بمعنى لا يقول هكذا يفرجها بل يضمها إلى الفخذ حتى يكون طرف المرفق على طرف الفخذ. أما اليمنى فإن السنة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء، هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد من حديث وائل بن حجر بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني إنه جيد، وقال فيه المحشي على زاد المعاد إنه صحيح. وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله. أما كلام الفقهاء فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى، ولكن اتباع السنة أولى. إذا كان هذا قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه هو الأولى. ولذلك لم يرد في السنة لا بحديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى، إنما ورد أنها تقبض، يعني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، أو تضم الوسطى أيضا ويضم الإبهام إذا جلس في الصلاة، وفي بعض الألفاظ إذا جلس في التشهد، وكلاهما في الصحيح صحيح مسلم. فنحن إذا أخذنا كلمة إذا جلس في الصلاة قلنا هذا عام في جميع الجلسات، وقوله إذا جلس في التشهد في بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص، لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون وممن كان يذكرها دائما الشوكاني في نيل الأوطار والشنقيطي في أضواء البيان، على أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص. يعني ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ليس ذلك تخصيصا، إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام. مثال الأول، قلت لك أكرم الطلبة، هذا عام يشمل كل طالب، ثم قلت أكرم فلانا وهو من الطلبة، فهل هذا يقتضي أن لا أكرم سواه؟ لا، لكن يقتضي أن هناك عناية من أجلها خصصته بالذكر. أما إذا قلت وهو المثال للثاني أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم فلانا وهو من الطلبة، فهذا تخصيص، لأن الأول ذكرت فلانا بحكم يوافق العام، وهنا ذكرته بحكم يخالف الخاص، نعم يخالف العام. ولهذا يقولون في تعريف العام إخراج بعض أفراد العام، نعم ما يخالف تخصيص بعض أفراد العام بحكم يخالف، أو إخراج بعض أفراد العام من الحكم، فهو لا بد أن يكون مخالفا. أما إذا كان موافقا فإن الجمهور جمهور الأصوليين كما حكاه صاحب وضع البيان يرون أنه لا يفيد التخصيص وهو ظاهر كما في المثال الذي ذكرنا له. وعلى هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي خص بالتشهد لا يقتضي التخصيص من أفراد من بعض ألفاظه الدالة على العموم. أما الفقهاء رحمهم الله فقالوا إنه في هذه الجلسة يبسط يده اليمنى كما يبسط يده اليسرى، وبناء على كلام الفقهاء تكون كل جلسة من جلسات الصلاة مخالفة للأخرى من أجل التمييز. كيف ذلك؟ لأن الجلسة بين السجدتين افتراش مع كون اليدين مبسوطتين، في التشهد الأول افتراش لكن اليمنى تقبض، في التشهد الأخير تورك وإن كان يوافق التشهد الأول في قبض اليد. فهم رحمهم الله يجعلون لكل جلسة صفة تميزها عن الصفة الأخرى، ولكن كما قلت لكم إن اتباع السنة أولى من اتباع الرأي. نعم. أما ما يقول في هذا في هذه الجلسة فيقول المؤلف يقول رب اغفر لي، وسكت عما سواه، اقتصر رحمه الله على الواجب، ولكن الصحيح أنه يقول كلما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني أو اجبرني بدل ارزقني، وإن شاء جمع بينها لأن المقام مقام ذكر يعني مقام دعاء. قوله رب اغفر لي يعني أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك الذنوب كلها أو الصغائر، كلها الصغائر والكبائر. والمغفرة هي ستر الذنب والعفو عنه، مأخوذة من المغفر الذي يكون على رأس الإنسان عند الحرب يتقي به السهام. وأما ارحمني فهو طلب رحمة الله عز وجل التي بها حصول المطلوب، وبالمغفرة زوال المرهوب. هذا إذا جمع بينهما. أما إذا فرقت المغفرة عن الرحمة فإن كل واحدة منهما تشمل الأخرى، ولهذا نظائر في اللغة العربية. فالفقير والمسكين إذا ذكر جميعا صار لكل واحد منهما معنى، وإذا أفرد أحدهما الآخر صار معناهما واحد، يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وأما قوله ارزقني فهو طلب الرزق، ولكن ما هو الرزق؟ هل هو ما يقوم به البدن أو ما يقوم به الدين؟ كلاهما، يعني أن رزق الله عز وجل ما يقوم به البدن من طعام وشراب ولباس وسكن، وما يقوم به الدين من علم وإيمان وعمل صالح. فهل نحن نستحضر هذه المعاني عندما نقول ارزقني؟ وش نستحضر؟ ها؟ يعني ما تصلح إلا أن الله يرزق طعام وشراب ولباس، ها؟ أو ما نستحضر شيء أبد، نقول هذا على أنه دعاء يقال في هذا المكان. نعم، على كل حال الإنسان ينبغي له أن يعود نفسه، أن يعود نفسه على استحضار هذه المعاني العظيمة حتى يخرج منتفعا. فإذا قال ارزقني، يعني ارزقني ما به قوام البدن وما به قوام الدين. قوام البدن بالطعام والشراب واللباس والمسكن، وقوام الدين بالعلم والإيمان والعمل الصالح. طيب، وعافني من أي مرض. أما إذا كان الإنسان صحيحا فالظاهر أنه يقول عافني لأنها دعاء مسنون في هذا المكان دون أن يستحضر شيئا. وإن كان مريضا بدنيا، مرضا بدنيا، ها، استحضر أنه يسأل الله أن يعافيه من هذا المرض البدني. أما إذا كان مريضا مرضا قلبيا، وما أكثر الأمراض القلبية، نسأل الله أن يعافينا منها، فما أدري أن استحضر ذلك أو لا. نعم، ما أدري. على كل حال ينبغي للإنسان إذا سأل الله العافية في هذا المكان أو غيره أن يستحضر أنه يسأل الله العافية، عافية البدن وعافية القلب. ولا حرج أن يقول عافني في بدني وقلبي حتى يستحضر، لأنه إن لم يقل هذا قد جغفر. طيب، اجبرني. الجبر يكون من النقص، الجبر يكون من النقص، وكل إنسان ناقص مفرط مسرف على نفسه بتجاوز الحد أو القصور عنه، يحتاج إلى جبر حتى يعود سليما بعد كسره. ولكن جبر من كسر العظم ولا منين؟ ها؟ نعم، من كسر العظام البدنية ومن كسر العظام المعنوية. الإنسان يحتاج إلى جبر يجبر له النقص الذي يكون فيه. فهذه المعاني التي تذكر في الأدعية ينبغي الإنسان أن يستحضرها. فإن قال قائل أليس يغني عن ذلك كله أن يقول اللهم ارحمني، لأن الرحمة عند الإطلاق بها حصول المحبوب وزوال المكروه؟ فالجواب بلى، لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط، لكن البسط على حسب ما جاءت به السنة، ما هو البسط الذي يذكرون بعض الناس يجعلونه من هذا إلى مكة أو إلى مصر أو غيره. أدعية مستوعة يمكن لا يكون لها معنى أو لها معنى غير صحيح. لماذا كان المشروع فيه البسط؟ لأسباب. أولا، أن الدعاء عبادة، وكلما ازددت في العبادة ازددت خيرا. ثانيا، أن الدعاء مناجاة لله عز وجل، وأحب شيء إليك هو الله عز وجل. ولا شك أن كثرة المناجاة مع الحبيب مما تزيد في الحب، أليس كذلك؟ طيب، ثالثا، أن يستحضر الإنسان ذنوبه، لأن الذنوب أنواع، الذنوب أنواع، فإذا كرر إذا زيد بالدعاء استحضر. ولهذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره، وأوله وآخره. فلهذا كان من المشروع أن يزيد الإنسان في الدعاء ولو كان متكررا ولو كان مبسوطا، لأن كل مقام له مقال. قال ويسجد الثانية كالأولى، يسجدها كالأولى في القول ولا في الفعل؟ في كل شيء، في القول والفعل، يعني فيما يقال فيها من الأذكار وما يقال فيها من الأفعال. وسبق لنا أن الأقوال في أن أقوال الركوع هي أن يقول سبحان ربي الأعلى. السجود، السجود هي أن أقوال السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويدعو. وكلما أكثر من الدعاء في السجود كان أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. طيب، وهل يقرأ القرآن وهو ساجد؟ لا، بل قد نهي عن ذلك. نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، اللهم إلا إذا دعا بجملة من القرآن، مثل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فهذا لا يضر لأن مقصود به الدعاء. قال: ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه، يرفع من السجدة الثانية، مكبرا حال من فاعل يرفع، فيكون التكبير في حال الرفع، ناهضا على صدور قدميه. قال في الشرح: ولا يجلس للاستراحة، يعني ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، كما قال: معتمدا على ركبتيه إن سهل، وإن لم يسهل يسهل عليه، فإنه يعتمد على الأرض. يقول رحمه الله: ناهضا على صدور قدميه، ويبدأ بالنهوض من السجود، يبدأ بالجبهة والأنف، ثم باليدين فيضعهما على الركبتين، ثم ينهض على صدور القدمين. هذا هو السنة على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. فاستفدنا من كلامه أنه لا يجلس إذا قام إلى الركعة الثانية، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل الحديث وبين الفقهاء أيضا. فمنهم من قال إنه لا يجلس كما ذكره المؤلف، فلا يسن الجلوس مطلقا، لكن إن احتاج إليه جلس لا للتعبد ولكن لمشقة النهوض، كما لو كان شيخا كبيرا أو كان مريضا أو كان في ركبتيه ألم، فيجلس هنا لا تعبدا ولكن لدفع المشقة. وقال بعض العلماء: بل يجلس مطلقا، بل يجلس مطلقا. وهذان قولان متقابلان. هذا القول الثاني يقول: يجلس سواء كان محتاجا للجلوس أم لم يحتج، يجلس تعبدا لله عز وجل. طيب، القول الثالث قول وسط، وافق هؤلاء في حال ووافق هؤلاء في حال، فقال: إن كان الإنسان محتاجا إلى الجلوس، أي أنه لا يستطيع أن ينهض فيجلس، وإذا كان يستطيع أن ينهض فلا يجلس. ولكل قول من هذه الأقوال الثلاثة دليل، ونتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم، لأن نظن وقت الأسئلة قد حان. بندر، بالنسبة للشيخ الجلسة بين السجدتين قوله رب اغفر لي، هل يكررها أو يقتصر هذا في كما ورد الشيخ؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يقتصر على هذا فقط، والحقيقة أني نسيت أن أذكر هل يطيل هذا الركن أو لا، وهو مهم إن شاء الله نعود إليه في الدرس القادم. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم نعم، ولهذا الفقهاء اللي غير المؤلف قالوا يسن تكرارها ثلاثة. نعم، هذا أظن ياسر القاعدة قاعدة الفقهاء أن الأوراد توقيفية لا يقال فيه بشيء إلا مؤرخ النص. الآن قلنا في الدرس أنه إذا جمع بين ارزقني واجبرني أو مثلا قال مثلا عافني بالقلب وبالبدن نعم. أن هذا جائز. نعم. أصل هذه الأدعية ليس معناها إن محصور فيها، ليس محصورا، وإلا لو أخذنا بهذا لقلنا لا يجوز لنا أن نقرأ في الصلاة إلا بما قرأ به النبي عليه الصلاة والسلام لأن توقفية، لكن إذا علمنا أن هذا مكان دعاء نجعله مكان دعاء، إذا علمنا مكان ذكر نجعله مكان ذكر لو زاد. نعم. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقال رمى هذا هذا واحد نقل في السجود، أن هذه أدعية جامعة. نعم. المكان يعني مكان استجابة. نعم، إن نقول إذا نقلها تعبدا فهذا غلط، وإن نقلها لأنها دعاء يحب أن يدعو الله به فلا بأس، لكن يذكرها أيضا إذا فرغ من التشهد الأخيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، أمر إذا فرغ من التشهد الأخير أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخر. نعم، الأفضل أن يحافظ أولا على ما ورد، فإذا زاد الوقت مثل في صلاة الليل أو مع الإمام وأطال تقول. نعم، من اللي سأل؟ نعم. ما يتذكر قلنا في دروس سابقة أنه يعني من يدعى يعني أنه في حديث إما نسخ أو أنه تطور الإسلام فعليه الدليل أو التاريخ. نعم. لم يأتي بذلك يعني فلا دليل. وقلنا قول الحنابلة. نعم. أنه هذا قول ابن عباس من ذلك من السنة والنسخ الاثنين. نعم. هذا متأخر أو يعني قول منسوخ. منسوخ مو متأخر. يعني أين هم يقولون إن أكثر الأحاديث الواردة عن الرسول حتى من المتأخرين من الصحابة كلها تدل على التورك وعلى الافتراش. هو ليس بدليل إلى ذاك، يعني مو إلى ذاك في القوة، لكن لا شك إن الجلوس افتراش أريح للإنسان وأكثر في الطمأنينة، وتعرف الإنسان لو يجلس على عقبي هذه الجلسة هو بين أمرين، يا إما يبي يتحمى على ركبتيه بيديه، ولا يتعب بسرعة ثم قد لا يطمئن، لا سيما إذا كان سان ثقيلا. نعم. الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعود وتجديد النية ثم تجديد النية ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الإنسان إذا قام من السجود يقوم مكبرا ناهضا على صدور قدميه، ولكن المؤلف قيده بقوله إن سهل، يعني فإن شق فعلى ما تيسر، إن شق فعلى ما تيسر. وهذا مبتدأ الدرس الأول، درسنا هذه الليلة. والذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله من كون المصلي يقوم معتمدا على ركبتيه على صدور قدميه هو المشهور من مذهب الحنابلة، وعلى هذا فلا يسن أن يجلس عند القيام إلى الثانية أو القيام إلى الرابعة، وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة. ومعلوم أن إضافتها إلى الاستراحة يعطيها حكما خاصا بما إذا كان الإنسان يستريح بها، بما إذا كان الإنسان يستريح بها. ولهذا رفض بعضهم أن تسمى جلسة الاستراحة، وقال يجلس، ولا نقول جلسة استراحة ولا غير استراحة، لأننا إذا سميناها جلسة الاستراحة رفعنا عنها حكم التعبد، وصارت لمجرد الاستراحة. ولكن في هذا شيء من النظر، لأن الاستراحة للتقوي على العبادة عبادة، كقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فتسمية العلماء لها قاطبة فيما نعلم بجلسة الاستراحة لا ينكر، لأننا نقول حتى وإن سميناها جلسة استراحة فإن التعبد لله بها إذا كان الإنسان يستريح بها لينشط على العبادة يجعلها عبادة. المهم نحن وعدنا بأن نتكلم على خلاف العلماء في هذه الجلسة، فالمشهور من المذهب كما رأيت أنها لا تسن مطلقا، بل السنة أن ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه سواء كان نشيطا أو غير نشيط. وقال بعض العلماء: بل يجلس، لأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، حتى يستوي قاعدا. وكذلك في نفس الحديث أنه كان يعتمد على يديه، أي يعتمد على الأرض ثم يقوم، يعتمد على الأرض ثم يقوم. قالوا هذا دليل على أنها جلسة يستقر فيها، لأن الاستواء بمعنى الاستقرار، ومنه قوله تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فإذا كان مالك بن حويرث يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد جاء في وفد قومه في السنة التاسعة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يدل على أنها مستحبة وأنها من الجلسات المندوبة وليست من الجلسات التي تفعل بمقتضى الطبيعة والجبلة. وفصل بعض العلماء في هذا وقال: قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يجلس وأنه كان يجلس. ومن المعلوم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حالي، حالا فيها كان نشيطا شابا قويا، وحالا كان فيها دون ذلك، فإنه كان عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يصلي الليل قاعدا أكثر من سنة يصلي قاعدا، وكان عليه الصلاة والسلام سبق عائشة فسبقها ثم سابقها فسبقته، نعم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن ييسر على نفسه في العبادة، وكذلك يحب أن ييسر الإنسان على نفسه في العبادة، حتى إنه أنكر على الذين قالوا: نصوم ولا نفطر ونقوم ولا ننام ولا نتزوج النساء، ومنع عبد الله بن عمرو بن العاص من أن يصوم الدهر، وأرشده إلى أن يصوم يوما ويدع يوما، ومنعه من أن يقوم الليل كله، وأرشده إلى أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وهذا دليل على أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام مبنية على اليسر والسهولة. وكان مالك بن حويرث قدم إليه في آخر حياته فكان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على نفسه فيجلس ثم يعتمد بيديه على الأرض، وهذا يدل على أن قيامه فيه شيء من المشقة بدليل اعتماده على الأرض، لأن من كان نشيطا فإنه وإن جلس للتشهد أو لغير التشهد لا يحتاج إلى الاعتماد، فلولا أنه كان عليه الصلاة والسلام محتاجا إلى هذه الجلسة ما اعتمد عند النهوض منها. وقالوا أيضا إن من المعلوم أن جميع أفعال الصلاة المستقلة أركان، وأن كل ركن له ذكر خاص، وهذه ليست ركنا بالإجماع، أكثر ما فيها أن العلماء اختلفوا في مشروعيته، أما أنها ركن فإنه قد نقل غير واحد الإجماع على أنها ليست ركن. وأيضا كل فعل من أفعال الصلاة له ذكر، وهذه ليس لها ذكر، فدل على أنها فعل ليس فعل عبادة، وعليه فنقول إن احتاج الإنسان إليها صارت مشروعة لغيره للراحة وعدم المشقة، وإن لم يحتاج فليست بمشروعة. وهذا القول كما ترون قول وسط تجتمع فيه الأخبار كما قال صاحب المغني رحمه الله، وهو اختيار ابن القيم أننا لا نقول سنة على الإطلاق ولا غير سنة على الإطلاق، بل نقول هي سنة في حق من يحتاج إليها لكبر أو مرض أو غير ذلك. وكنت أميل إلى أنها مستحبة على الإطلاق، وأن الإنسان ينبغي أن يجلس، وكنت أفعل ذلك أيضا بعد أن كنت إماما، ولكن تبين لي بعد التأمل الطويل أن هذا القول المفصل قول وسط، وأنه أرجح من القول بالاستحباب مطلقا، وإن كان الرجحان فيه ليس جيدا عندي لكنه تميل إليه نفسي أكثر، فاعتمدت ذلك. يبقى النظر إذا كان الإنسان مأموما فهل يسن له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سنة، أو متابعة الإمام أفضل؟ والجواب على ذلك أن متابعة الإمام أفضل، متابعة الإمام أفضل، ولهذا ترك الواجب وهو التشهد الأول من أجل متابعة الإمام، وفعل الزائد كما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه سوف يتشهد في أول ركعة، فيأتي بتشهد زائد، كل ذلك من أجل متابعة الإمام. بل يترك الإنسان الركن من أجل متابعة الإمام، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فهو يترك ركن القيام وركن الركوع، فيصلي فيجلس في موضع القيام ويومي في موضع الركوع، كل هذا من أجل متابعة الإمام. فإن قال قائل الجلسة هذه يسيرة لا يحصل فيها أو لا يحصل بها تخلف عن الإمام، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع فركع، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا كبر فكبروا، فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب بدون مهلة، وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم أن لا يتأخر عن الإمام ولا تأخرا يسيرا، بل أن يبادر بالمتابعة فلا يوافق ولا يسابق ولا يتأخر، بل يكون مبادرا للفعل مع الإمام. وهذا هو حقيقة الائتمام، أن لا تتأخر عن إمامك وأن لا تسبقه وأن لا توافقه. فإذا كان الأمر بالعكس، بأن كان الإمام يرى هذه الجلسة وأنت لا تراه، فإن الواجب عليك أن تجلس، لأنك لو لم تجلس لقمت قبل إمامك، وهذه مسابقة، والمسابقة حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. قد يقول: أنا لا أقوم قبله لكن أتأنى في السجود حتى أظن أنه قام. قلنا: إذن لم تفعل محرما لكن تركت إيش؟ سنة، وهي المبادرة، المبادرة بمتابعة الإمام. فإذا كنت لا ترى أنها مستحبة والإمام يرى، فاجلس مع إمامك، كما أنك تجلس معه في التشهد الذي ليس في محل التشهد. كل ذلك من أجل المتابعة. طيب، إذن القول الذي يترجح عندي، وليس رجحانه كثيرا لكنني أميل إليه ولا يكلف الله نفسا لوسعة، أن هذه الجلسة مشروعة عند الحاجة إليها، وإلا فلا يجلس. أما بالنسبة للمأموم فقد عرفتم ما ذكرناه. يقول المؤلف: معتمدا على ركبتيه إن سهل، ويصلي الثانية كالأولى. يصلي الثانية يعني الركعة الثانية كالأولى. وعلى هذا فالثانية صفة لموصوف محذوف، تقديره الركعة. فإذا قال قائل: هل يجوز أن يحذف الموصوف وتبقى الصفة؟ نقول: نعم، وهذا كثير جدا، هذا كثير في القرآن وكلام الناس. قال الله تعالى: أن اعمل سابغات وقدر في السر، أي دروعا سابغات. وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الأعمال الصالحات، وأمثالها كثير. لكن الذي يقل هو العكس، وهو حذف النعت وبقاء المنعوت، لأن النعت وهي الصفة هي المقصودة، هو المقصود. ولهذا قال ابن مالك: وما من المنعوت والنعت عقل، يجوز حذفه وفي النعت يقل. يقول: رأى الثانية كالأولى ما عدا التحريم كذلك. نعم، أي كالأولى، يصليها كالأولى، يعني في القيام والركوع والسجود والجلوس وما يقال فيها. ثم استثنى المؤلف فقال: ما عدا التحريمة، أي تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأن التحريمة تفتتح بها الصلاة، وقد استفتحت، بل لو أنه كبر ناولا التحريمة بطل الصلاة، لأن لازم ذلك أن يكون قد قطع الركعة الأولى وابتدأ الثانية من جديد، وهذا يبطل الصلاة. وقول ما عدا التحريمة بالنصب ولا بالجر؟ وجوبا ولا جوازا؟ ها؟ أي. هذه يجب فيها النصب لأنها مسبوقة بماء. أما لو خلت من ماء جاز الوجهان. قال: ما عدا التكبيرة، ما عدا التحريمة والاستفتاح. أيضا الاستفتاح لا يسن في الركعة الثانية، لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد التحريم، فلا يعاد مرة أخرى. فإن قال أحد من الناس: استفتح في الركعة الأولى بنوع من الاستفتاحات وأستفتح في الركعة الثانية بنوع آخر، قلنا هذا بدعة، هذا من البدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح مرة واحدة في أول الصلاة. قال والاستفتاح يعني وما عدا الاستفتاح، نعم، والتعود يعني وما عدا التعود، يعني قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يشرع في الأولى ولا يشرع في الثانية. لماذا؟ لأن قراءة الصلاة واحدة، قراءة واحدة، فإن الصلاة عبادة واحدة من أولها إلى آخرها، فإذا تعودت لأول مرة كفى، لأن القراءة واحدة. ولهذا بناء على ذلك قالوا لو قرأ في الركعة الأولى سورة ثم قرأ في الركعة الثانية ما قبلها لكان ذلك مكروها لمخالفة الترتيب، ولو كان في الركعة الثانية، لأن قراءة الصلاة